سلامي يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي، الله يعسك يا يبه دومي يبقيك، من طيب فالك يا يبه طاب فالي. تلميذك تعلم مبديك، علمتني وشلون أنا أرقى المعالي، أخذت من معناك كامل معانيك، حتى ارتفعت وأصبح الراس علي، يا ما سهرت الليل بكسالي ياليك، تشعل حنينك يا يبه في وصالي. يا مهاجر الشمس أتعب أمانيك، عشان أنا ألقى أمنياتي قبالي، عزيتني يلي المعزة تخاويك، من طيب فعلك كل طيب عنالي. يا بوي وقف دمك أمري وبعطيك كل العمر، أخذ العمر لا تبالي، هذا قليل عند مدات يديك، انت الكثير وكل خيرك رقالي، ان قلت انا اغليك وشلون مغليك، كل عرق بقلبي يقول انت غالي. صمتي يا يبه دوم اناديك، يدعيك قلبي من تمر راس طبالي، العز انت شلون يا ابوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي، العز انت شلون يا ابوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي، العز انت شلون يا ابوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي، العز انت شلون يا ابوي مرضيك، يكفيني انك عزوتي وراس مالي. سلامي يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي، الله يعزك يا يبه دومي يبقيك، من طيب فالك يا يبه.